بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشرت غير مرة إلى أن من الحقائق التي تشرق بها نصوص الكتاب والسنة وتكاد تكون من الحقائق المنسية عند كثير من المسلمين وبخاصة ذوي السلطان والنفوذ فيهم، دلالة التقوى والمساحة العظيمة متسعة الأرجاء التي يجب أن تأخذها في سلوك الفرد والجماعة، لا تستثني صورة من صور العلاقة بين الإنسان وربه، وبينه وبين الآخرين، وبينه وبين الكون والحياة. ما كان من أمور الدنيا وما كان من أمور الآخرة، أيا كان موقع ذلك الإنسان في المجتمع والثغر الذي أقامه الله عليه. ولقد كانت الآيات والأحاديث واضحة الدلالة في ذلك، وانضم فيها إلى الترغيب بالتقوى، بل إلى إيجاب أن تكون محور التصرف مع صحة العمل وسلامة القصد في نظر الشارع، انضم فيها بيان ما لها من الأهمية في حياة المسلمين والمسلمات والآثار المترتبة عليها. كل أولئك مع تقرير تلك الحقيقة التي تفرح قلب المؤمن، وهي ما يكون من إكرام الله للمتقين في الدنيا والآخرة. فالله تعالى مع المتقين، والله تعالى يحب المتقين، والله تعالى ولي المتقين، والعاقبة المرضية للمتقين. ناهيك عما تفيض به الآيات وبيانها من الأحاديث بما لهؤلاء البررة أحباء الله من عظيم الأجر والمثوبة يوم القيامة والعطاء الرباني الكبير. ولقد عقل السلف الصالح عن الله ورسوله ذلك الأمر العظيم، وعملوا بمقتضاه في أنفسهم، واقترن ذلك بالحرص على بيانه للآخرين من قبل من أوتوا القدرة على البيان. ففي كشف عما هو من علامات المتقين على صعيد الأخلاق والسلوك، وعما هو من علاماتهم على صعيد العمل للآخرة وعدم الركون إلى الدنيا، وأن يكون المسلم وهو يعمر الأرض ويسهم في بناء حضارة الإسلام على ذكر من اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، في كشف عن ذلك وما هو منه بسبب، نقرأ للحسن البصري رحمه الله تعالى قوله في بعض وصاياه: يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث أو صدق الحديث، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهات للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الخير شيئا وإن صغر، فإنك إذا رأيته سرك مكانه، ولا تحقرن من الشر شيئا فإنك إذا رأيته ساءك مكانه. فرحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته. هيهات هيهات، ذهبت الدنيا بحالتي مآلها، وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وقد أسرع بخياركم، فما تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد. إنه لا كتاب بعد كتابكم، ولا نبي بعد نبيكم. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. ولما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد، زودنا منك كلمات تنفعنا بهن. قال: إني مزودكم ثلاث كلمات، ثم قوموا عني ودعوني ولما توجهت له. ما نهيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون. وفي ضوء هذا الإشراق الذي ينم عن حقيقة التقوى في نفس الحسن يرحمه الله، ويميط اللثام عن بعض من صفات المتقين، وعن حرص على نصح عباد الله المؤمنين كيما يكون على الجادة في رحلة العمر والتزود ليوم المعاد، في ضوء ذلك أعود إلى متابعة الرحلة مع الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة، بعد أن كانت لنا وقفة عجلة معها في كلمات قريبات. والآية الكريمة هي قول الله جل ثناؤه: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقد سبق أن سقت ما روى الطبري عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة وعطاء وغيرهم، أنه لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية. وفي هذه الكلمات النورانية كما أسلفنا بيان أن الشهر الحرام وهو ذو القعدة من السنة السادسة للهجرة، حيث حال مشركو قريش دون المسلمين ودون دخول مكة والاعتمار، بالشهر الحرام وهو ذو القعدة من السنة السابعة، حيث تحقق للمسلمين القيام بالعمرة على الوجه المطلوب، ونصر الله عباده المؤمنين. ولا يخفى أن في قوله جل ذكره الشهر الحرام بالشهر الحرام إيذانا بأن مراعاة الشهر واجبة لمن راعى حرمته، أما من لم يراعي فيقتص منه. فكما يقاتل المشركون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه، يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه. ثم إن الحرمات وهي حرمة الشهر وحرمة البيت وحرمة الإحرام متساوية، فلا حرج على المسلمين أن يقتصوا عندما ينتهك المشركون واحدة من هذه الحرمات. أيها الأحبة، وبعد أن أمر المسلمون بالعدل حتى مع أعدائهم المشركين بمثل ما اعتدى عليكم، ختمت الآية بقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وفي هذا الأمر بالطاعة والتقوى عموم يدخل فيه دخولا أوليا أن يتقوا الله في المخالفة عما تقرر في الآية الكريمة من أحكام الشهر الحرام والحرمات والمثلية في المجازاة. ولا يخفى أن في قوله جل شأنه: واعلموا أن الله مع المتقين، إخبارا كريما بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والعون والتأييد في الدنيا والآخرة كما أسلفت من قبل. قال الإمام الطبري في تفسير الآية: يعني جل ثناؤه بذلك: واتقوا الله أيها المؤمنون في حرماته وحدوده، أن تعتدوا فيها فتتجاوزوا فيها ما بينه وحده لكم، واعلموا أن الله يحب المتقين الذين يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. وذهب القاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل إلى أن المعنى: واتقوا الله في الانتصار ولا تعدوا إلى ما لم يرخص لكم، واعلموا أن الله مع المتقين فيحرسهم ويصلح شأنهم. وعبارة صاحب الكشاف: